لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير: باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال حدثنا مطر، قال البخاري حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن حجر: باب ما يكتب للمسلم، ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، أي إذا كان سفره في غير معصية. أما إذا سافر في معصية كقطع طريق وتجارة في محرم كخمر وخنزير ومخدرات في زماننا أو غير ذلك من أنواع السفر في معصية الله، فإنه لا يكتب له. شرط الكتابة أن يكون السفر في طاعة أو في مباح. قال: فكان يزيد يصوم في السفر، في رواية هشيم عن العوام بن حوشب: وكان يزيد بن أبي كبشة يصوم الدهر، يعني يكون يصوم السنة كلها إلا العيدين. أخرجه الإسماعيلي. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة ولا مرتين. فأبو بردة سمع أباه أبا موسى يحدث مرارا، وأبو موسى سمع النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ثلاث مرات، لأنه قال غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك. إذا مرض العبد أو سافر، في رواية هشيم: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عن ذلك مرض كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، هو من اللف والنشر المقلوب. يعني أصل الجملة: إذا مرض العبد كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا، وإذا سافر العبد كتب له مثل ما كان يعمل مقيما، فجمع الاثنين: إذا مرض العبد أو سافر، ثم فرق، يعني بعد ذلك بين حكم كل واحدة. الترتيب أن يكون مثل ما كان يعمل صحيحا قصاد مريض إذا مرض، ومقيما قصاد مسافر. فلما قلبه قال هذا من اللف والنشر المقلوب. قال: فالإقامة في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض. قال: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم، وعنده في آخره: كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان حسنه الشيخ الألباني بلفظ: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هنا لف ونشر ايه مرتب مش مقلوب. وقع ايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله اذا كان طريقا حتى اطلقه او اكفته اليه. حسنه الالباني ايضا، اخرجه عبد الرزاق واحمد وصححه الحاكم. اكفته اضمه، الم نجعل الارض كفاتا يعني تضم الاحياء والاموات، تجمعكم احياء وامواتا. كفت الثياب، نعم نعم، كفت الشعر والثياب اي ضمها بعضها لبعض. ولأحمد من حديث انس رفعه: اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فان شفاه غسله وطهره، وان قبضه غفر له ورحمه. ولروايه ابراهيم السكسكي عن ابي ورده متابع، خرجه الطبراني من طريق سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده بلفظ: ان الله يكتب للمريض افضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه. صح حسنه الشيخ ابن ايضا. وفي حديث عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. أضعفه الشيخ الألباني مع أنه له شواهد عديدة. إذا غلبه النوم، أنا أخطأ، اللي قبليه هو اللي ضعفه ده وده صححه، ماشي، واللي قبليه زي اللي ده هو شاهد متابع فلا ينبغي أن يضعف يعني. هذا من نوى أن يستيقظ للصلاة وغيرها فغلب فإنه يكتب له أجره بنيته، والنوم صدقة من الله عليه. قال ابن بطال: وهذا كله في النوافل، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض، والله أعلم. وتعقبه ابن المنير لأنه تحجر واسعا: ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه، كصلاة المريض جالسا يكتب له أجر القائم، انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل واحد. ده بيتكلم على عمله، وده وعندما مرض أو سافر لم يعمله، وليس أنه عمله على هيئة فيها إيه؟ فيها نقص، لو كانت في الحالة المعتادة. واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله، وهو صحيح مقيم، لأنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما من غير عمل، فإذا عمل كان ذلك إيه؟ إضافة، لأنه مكتوب له مثل أجر العمل. قال: وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة. قال: وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، وبالأول جزم الروياني في التلخيص، ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رفعه من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي. والذي يظهر أن من حضر الجماعة بعد أن انصرفوا من الصلاة كتب له الأجر أما كاملا غير ناقص، لكن لا يلزم من ذلك التضعيف. فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. الذي يكتب للعبد حل، فالذي يكتب للعبد أجر العمل، أما مضاعفة عشر حسنة عشر أضعاف إلى 700 ضعف فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال السبكي الكبير في الحلبيات: من كانت عنده عادة أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة، لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد، يعني لم يتحول إلى عمل، قصد فقط. ولو كان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع، دون من صلى جماعة. والأولى سبقها فعل الصورة الأولى، وهو أنه كان من عادته أن يصلي جماعة فتعذر. فالصورة التي حصل فيها أنه تعذر كان قد سبقها فعل وليس قصد مجرد، أو ليس قصدا مجردا. ويدل للأول حديث الباب، وللثاني أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف، بدليل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هو جاي باللفظ هنا من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة. قال: ويمكن أن يقال إن الذي صلى منفردا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل. انتهى ملخصا. الذي يظهر الله أعلم أنه قال يكتب له مثل أجر من صلى، فهو يكتب له أجر 27 درجة، لكن هذه 27 مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. فهذا الذي فاتته الجماعة وكان قاصدا لها وكان غير معتاد لذلك فإنه يكتب له أجر القصد، وأما المضاعفة فهي لمن فعل. والله أعلم. ذهب يصلي الفجر في المسجد فكان المسجد خاويا لم يأتي أحد، هذا طوبى له لأنه من الغرباء. لا ده بيتكلم على جامع ما حدش راحه. في طبعا في بلاد اليومين دول على فكرة صعبين أوي، الناس كتيرة كانت في رمضان بتسهر لغايه الايه لغايه الفجر، دلوقتي الفجر تقدم شويه تاخر يعني، فبدا العدد يقل. من هجم البيوت النمويه قبل الفجر الساعه 2 بتجمع كله هناك. فين ده؟ فين والله مستحيل البيوت. تعالوا الجامعة شغل التكييف؟ لا ده انت شغلت وشغلان. لا ما يجوز شيء الا في الصلاة. بس بنموت احنا بره في البيت. نحن نؤكد ونذكر على أهمية صلاة الفجر في الجماعة خصوصا في هذا التوقيت. يحضروا أحذروا من السهر وخصوصا على الواتس والفيس والمواقع والكتابات الطويلة. أنا بلاقي رسائل طويلة جدا أقوله هنحقرها فين، هم لحقوا كتبوها إزاي، ما نخلي الحكاية محدودة وبعدين نحجم موضوع بعت الرسائل. يعني موضوع زاد جدا يستهلك وقت هائل والناس بتزعل. ما ردتش علي محدش يزعل ونبطل ونحدد وقت. فعلا والله الموضوع ده عايز حل خصوصا موضوع بالليل علشان ما يضيعش صلاة الفجر. قال المبطل قال المهلب أصل هذا في كتاب الله، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أو غير مقطوع، يريد أن لهم أجرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم، لأنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين في الكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردهم الله إلى أرض العمر وأبقى قواهم وصحتهم، أو وإن ردهم إلى الكبر فلهم أجر غير ممنون، لن ينقص أجرهم لأنهم إنما تركوا مع المرض والكبر وليس مع الصحة والشباب. وأيضا معنى فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع عند الله في الجنة، فأجرهم وثوابهم لا ينقطع في الجنة، كل ذلك من الأجر غير الممنون. قال فلذلك كل مرض من غير الزمانة وكل آفة من سفر وغيره يمنع من العمل الصالح المعتاد، فإن الله قد تفضل بإجراء أجره على من منع ذلك العمل بهذا الحديث، فضله واسع سبحانه وتعالى. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، الرجل الذي قال لئن أتاني الله مثل ما أتى فلان لأعملن فيه مثل ما عمل فلان فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء يعني كل منهم له أجر، لا يلزم المساواة من كل وجه، وقد تكون النية خيرا من العمل بشدة حب الله وشدة رجاء فضله وكمال الإخلاص له وشدة العزم على فعل الطاعة لو تيسر. ولذا سبق درهم 100,000 درهم، وهذا من نفس الباب، باب السير وحده. يبقى السفر اللي هو لابد من طاعة. باب السير وحده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم ابن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلموا ما سار راكب بليل وحده. في الحديث السابق أولا هو حديث إذا مرض العبد أو سافر قلنا سفر غير معصية، لو غلب على الظن وجود المعاصي في السفر وأن يكثر فيه المعاصي مثل ما يسافر الناس إلى أماكن الله واللعب ويذهبون إلى أماكن قد عرف عنها انتشار المنكرات في شوارعها وطرقها فهذا ليس سفر طاعة ولا سفر مباحا. لا تقدم على أرض كثر فيها الفسق أكثر من غيرها وأنت قادر على أن تقيم بأرض هي أقل شرا منها. أعني من علم أن الشواطئ في قرى معينة كمارينا مثلا وأمثالها مما عرف بالفساد فيها، حتى إنهم لا يمنعون المحجبات والمنقبات من التواجد، فمثل هذا لا يصح للمرء المسلم أن يسافر إلا بنية الاحتساب. إن كان يحتسب ويأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وما أظنه يفعل ذلك. حديث لو يعلم الناس ما في الوحدة، قال ابن حجر ذكر في حديثين أحدهما عن جابر في انتداب الزبير وحده، اللي هو قول جابر ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. انتدب أي من يذهب ليأتي يا بني قريظة ليعلم الخبر، فندبهم فانتدب الزبير قال أنا أذهب، طلب وقال أنه يذهب فذهب رضي الله عنه. لا ندب يعني حس وطلب، لا الرسول طلب قال مين يروح بني قريظة، فالزبير قال ايه أنا. الرسول كان عايز في خطر، والزبير فارس مقاتل يعني المطلوب دلوقتي مش قتال، المطلوب ايه المجيء بايه بخبر، لو قتل الزبير هيكون فيه خسارة على الايه على الجيش المسلم. فانتدب فندب الناس من يأتي بخبر، فانتدب الزبير. في الآخر المرة الثالثة خرج الزبير، كلهم سكتوا. هو الزبير رضي الله عنه اول ما بيبادر فالتاني بيقول خلاص في واحد انتدب. وكانت اياما صعبه. يقول قال ابن المنير لا يلزم ان كون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعا له. قلت لكن قد ورد من وجه آخر ما يدل على أن الزبير توجه وحده، وسيأتي في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك. وفيه قلت يا أبتي رأيتك تختلف، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر بني قريظة، فانطلقت. يعني عبد الله كان صغيرا في ذلك الوقت، كان عنده بتاع 5 سنين، فبيقول له كنت شايفك رايح جاي رايح تروح وتيجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان انتدب هو طلب من يأتي بخبر بني قريظة. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل الوحدة، أي ما أعلم أي من الآفات التي تحصل من السير ليلا وحيدا. الوحدة والوحدة لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب يقول وكذا ماش، فالأول خرج ما خرج الغالب. قال ثاني فوائد حديثية، قال ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث وفيه نظر، لأن عمر بن محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه، أخرجه النسائي. قال ابن المنير السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. الحاجة مطلقا، أما عند الأمن فلا. أعني أن التقييد بأن الجواز يكون في حالة الحاجة لا يلزم أن يكون هناك أمن، لأن ذهاب الزبير إنما كان إلى بغير أمن، ده كان في خطر في خوف. وحالة المنع مقيدة حيث لا ضرورة، ده هنا بقى من استعمال الضرورة بمعنى الايه الحاجة. كثير من السلف يطلقون حيث لا ضرورة، لا، الأمر لا يفتقر إلى الضرورة بل إلى الحاجة، والله أعلم. قال وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن أمير وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في الصحيح. نعم لا، دول أسامي ناس. بسبسة بن عمرو، قال ابن بطال قال المهلب نهيه عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين، لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم ما يفزعهم ويدخل في قلوبهم الوساوس، ولذلك أمر الناس أن يحبسوا صبيانهم عند حدقة الليل حتى تذهب فحمة العشاء. قال وأما قصة الزبير فإنما هي ليعرف أمر العدو، والواحد الثابت في ذلك أخفى على العدو وأقرب إلى التجسس بالاختفاء والقرب منهم، مع ما علم الله من نيته والتأييد عليها، فبعثه صلى الله عليه وسلم واثقا بالله. ومع أن الوحدة ليست محرمة وإنما هي مكروهة، فمن أخذ بالأفضل من الصحبة فهو أولى، ومن أخذ بالوحدة فلم يأتي حراما. هناك حديث صححه الشيخ الألباني وغيره قد يدل على التحريم بغير حاجة، وهو حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رك، حديث صحيح، فهو يدل على أنه لا ينبغي أن يكون هناك راكب واحد ولا راكبان وإنما ثلاثة على الأقل. الجمهور على أن هذا كله من باب الأدب لا من باب التحريم، وقد يحمل شيطان على البعد عن الخير وليس على الحقيقة. قال باب الأسارة في السلاسل، أي جواز ذلك. سائل يقول حتى في الطرق المسلوكة، في الطرق المسلوكة التي لا تنقطع، لا ينقطع السير عليها، هو مع الناس لا يلزم أن يكون معه على دبته؟ طريق مصر اسكندرية الصحراوي ولا الزراعي غالبا لا ينقطع بالليل ولا بالنهار، فهو سائر مع الناس. قال البخاري حدثنا محمد الوشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. في كتاب تفسير القرآن باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم للناس. والوجه الذي يكاد ينصرف تنصرف إليه كل الأذهان أن الله أخرجهم للناس، بمعنى جعلهم مولودين وجعلهم خير أمة، لأن هذا يقتضي إطلاق الخيرية. وأما تقييد بأنهم خيرهم للناس فلا يلزم، وإن كان الذي لا شك فيه أن هذه الأمة خير الأمم على الإطلاق. وكونهم خيرهم للناس من أسباب كرمهم عند على الله عز وجل، فخير الناس عند الله أنفعهم للناس، فخير الناس أنفعهم، فأي نفع أعظم من نفعهم بالإسلام؟ اختار الله لهذه الأمة مهمة الأنبياء ملتمعين، وهي نشر الإسلام في العالم كله. كل رسول يرسل إلى قومه، ومطلوب منه أن ينشر الإسلام في قومه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجعل الله مهمة أهل الإسلام أن ينشروا الإسلام في الأرض كلها. قال ابن حجر: أي هذا باب، قال هذا الباب العيني، هذا باب في بيان كون الأسرى في السلاسل وهو جمع سلسلة. قال أبو داود: باب الأسير يوثق. قال ابن بطال: وفيه سوق الأسرى في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم حتى يرى الإمام فيهم رأيه. وذكر فيه حديث ثمامة ابن أثال وحديث الحارث بن برصاء، وأنهما أوثقا وجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيثاق أعم أن يكون بالسلسلة أو بالحبال. يقول قال ابن حجر: ذكر في حديث أبي هريرة: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وأخرجه أبو داود بلفظ: يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وقد تقدم توجيه العجب في حق الله، وأن معناه الرضا ونحو ذلك. العجب صفة من صفات الله على ما يليق به عز وجل، لا يستلزم جهلا ولا نقصا في العلم، وإنما هو مأساة، يعني إنما هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله، لا يشبه صفات المخلوقين. هو بلا شك مستلزم للرضا، لكن كما أن السمع والبصر مستلزمان للعلم، لكن لهما معنى آخر غير معنى الايه؟ العلم. فكذلك الرضا والعجب، العجب فيه يعني أمر مستغرب يتعجب من مثله، مع أن الله عز وجل قد رضي عن أصحابه. الرضا الرضا يحصل لمن فعل فعلا معتادا من الطاعات، أما العجب فهو إنما يحصل في مع فعل مستغرب عند الناس، نادر الوقوع، ليس معتادا، له دوافع عكسية في نفس الإنسان، مثل عجب الله عز وجل وعجب ربك من رجل يعني كان في سفر مع جماعة فعرسوا فقام من الليل يصلي ويتملق ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو في حاجة إلى النوم كحاجة الناس، لكنه انفرد عنهم أنه هو الذي قام يصلي وقد ناموا. عجب ربك من شاب لا صبوة له، لا صبوة يعني خلص نفسه الكلمة دي يعني يقول رضا خلاص يعني خلص نفسه ولا يعمل ايه؟ الشيخ رضوان بيقول الواحد عايز يخلص نفسه من الكلمة دي، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عايز تخلص منها، مقصودش يعني الكلمة اللي رضا بيها ايه نقوله ايه؟ اللي رضاها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عجب ربك، تفهمها؟ طيب ما تفهمها، بقول لك هو حاجة ليست من الأمور المعتادة، لها دوافع عكسية عند الإنسان، فلما بذلها لله سبحانه وتعالى عجب الله منها وأحبها ورضيها. كنت أقول له عجب الله منها ورضيها وأحبها مضاعفا عن غيره ممن عمل الأمور المعتادة. لا خطر، خطر أن يقول إنسان عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يريد أن أتخلص من هذا الكلام، لأنه عنده كده حرج مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نمرها كما جاءت. استنوا بس دلوقتي، كل الناس دي اللي رووا هذه الأحاديث، كم واحد بقى؟ البخاري وأئمة الحديث وكل واحد ممن إيه نقلها عمن قبله، كل دول عدت معاهم ولا ما عدتش؟ لغاية ما نبذت لنا بدعة التأويل. الصبوة وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل، يبقى شاب لا صبوة له لا إيه؟ لا ميل، يعني ماشي مظبوط لا يميل، يميل. كان لو لم يصرف الله عنه كيدهن لمال إليهن. الميل ده بقى درجات لغاية ما نشوف، الله أعلم. فصرف الله عنه كيدهن فلم يصبوا إليهن. فالشاب الذي لا صبوة له اكتمل له شبابه بلا ميل، مش ملوش شهوة. ما هو إلا لو كان ملوش شهوة يبقى إيه؟ ما كانش يتعجب من شبابه، ده هو شاب بس لا صبوة إيه؟ لا، تعبان وقام يصلي، أقرانه انهزموا ووقف هو وحده، لأن اللي بيجري كله بيجري ساعتها، ساعة ما يحصل هزيمة كله بينهزم إلا قلة. فكلهم لهم دوافع عكسية في النفس لما فعلوا، ومع ذلك فعلوا الطاعة. فدي مش ليس أمرا معتادا، وليس رضا يعني كالرضا مثلا ممن كان في يعني المسجد وفي رمضان وقام يصلي من الليل. لا، العجب ممن ايه؟ ممن له امرأة وفراش ومثلا مع شدة البرد فقام ايه؟ يصلي. هنا بقى في الحديث اللي احنا فيه اللي هو عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، ان الناس تكره السلاسل، تكره الأسر، يفر من الأسر ربما أشد من فرارهم من القتل، ومع ذلك يكون هذا إيه؟ خيرا لهم، يقودهم ذلك إلى الجنة، لأن هم أول ما بيتسلسلهم وبيؤسرى بيبقوا كارهين لذلك. فإذا رأوا أهل الإسلام ومحاسن الإسلام وأخلاق المسلمين لم يمسوا إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيه. ده طبعا في الإسلام والمسلمين، مش أهل البدع المفتريين ولا المجرمين الظالمين. يعني الذين الأسر عندهم ربما كان أشد من الأسر عند الكفار، الذين يعذبون المسلمين ويقتلونهم. يبقى الناس منتظرة هتتذبح انت بس، او هتتحرق ولا تتذبح ولا هتتغرق ونحو ذلك. فهؤلاء ليسوا خير الناس، فعلا هم من شر الناس، هم شر الناس، شر الخلق والخليقة الذين يصدون عن سبيل الله. قصة ثمامة فعلا غيرته، حتى لما هو ذكرها الإمام البخاري، لأن قصة ثمامة فيها أن أسرته خير المسلمين، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده فقه عظيم في تقييم النفوس، فثمامة كراهيته للإسلام كان بسبب الإعلام الكاذب، بسبب التنفير العظيم الذي فعله المشركون، حتى كان أبغض شيء إليه الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والمدينة. فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم إكراها، كان ممكن يحبس في زنزانة أو في بيت ضيق أو في مكان بعيد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أن ثمامة مشكلته في سوء الفهم، مع ذكاء وفطنة وسلامة قصد لو عرف الحق. فيسر الله له 3 أيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم محبوسا، يرى صلاة المسلمين ويسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع القرآن ويرى تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. أسلم وقال: والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلد إلي. طبعا مع المن والإحسان الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. طبعا ده مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة، وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة. قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيدة بحال الدنيا، فلا مانع من حمله على حقيقته، والتقدير يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل. نعم، لا أعلم. قال ابن الجوزي، قال: وسيأتي في الاستكلام الجوزي، سيأتي. قال ابن حجر: وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. في تعليق على كلمة: وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة. المجاز عن الإكراه، لا إكراه في الدين ولا إكراه للأسير على أن يدخل في الإسلام إلا المرتد، والحديث أعم من ذلك، بل هو في أقوام على عمومهم: وخير الناس للناس، أي أوسع من ذلك بكثير. فالمقصود يدخلون الجنة في السلاسل، أي بسبب السلاسل، وليس أنهم حين دخلوا الجنة يكونون إيه في السلاسل. دخلت امرأة النار في هرة، يعني إيه دخلتها في هرة؟ جوه القطة يعني؟ لا، إنما هي بسبب هرة، لأنها عذبت هرة. دخلوا الجنة بأنهم ربطوا بالسلاسل، بسبب ربطهم بالسلاسل علموا الإسلام وأحبوه فأسلموا. قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة. فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. يعني يقول يحمل الإكراه على الأسر يعني، وهذا قد يفهم منه خطأ أنهم يكرهون على الإسلام. قال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى، ومن الهبوط إلى مهاوي، ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج بالدرجات. لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة، ونحوه ما أخرجه اللي هو خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال: ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونه في الإسلام مكرهين. مكرهين على الأول وليس مكرهين على الدخول في الإسلام. مكرهين على الأسر كما ذكر، وليسوا مكرهين على الدخول في الإسلام. أما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد، وقال المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة، وليس المراد أن ثم سلسلة. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون كذلك. وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عاقبه. فيها نقطتين غلط. عاقب حشرهم مقيدين، هذا بعيد جدا عن السياق المذكور، خصوصا تفسير أبي هريرة: أنتم خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول خير الناس للناس. قال: حتى يدخلوا في الإسلام. في كتاب تفسير القرآن باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي وجدتم خير أمة، وقيل كنتم في علم الله خير أمة، وقيل كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به، كلها معاني صحيحة. قال ابن حجر: ذكر فيه حديث أبي هريرة في تفسيرها غير مرفوع، وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعا. في آخر الجهاد هو اللي احنا فيه. قال: وهو يرد قول من تعقب البخاري فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في المسند. طبعا الجزء الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فهو بالاثنين كل منهم متلازم، فهو الثاني في معنى المرفوع. خير الناس للناس أي خير بعض الناس لبعضهم، أي أنفعهم لهم، وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم. وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم أن التفسير المذكور ليس بالصحيح. هو ابن أبي حاتم الطبري من طريق السدي قال: قال عمر: لو شاء الله لقال أنتم خير أمة فكنا كلنا، ولكن قال كنتم، فهي خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم. وهذا منقطع بين السدي وعمر يعني. روى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخص من الذي قبله، الذي قبله قال هي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعه، فيتوسع مثل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لو خصه بالذين هاجروا فكان شديد الخصوصية. وللطبراني عن عكرمة قال نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، هذا موقوف فيه انقطاع وهو أخص مما قبله، مش بس الذين هاجروا ده إيه ده نسمع دليله، لكن هذا فيه نظر، فسبب النزول لا يعني خصوصية لسبب النزول. روى الطبري عن من طريق مجاهد قال معناه على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إلى آخره، هذا أعم وهو نحو الأول. الآية عامة، نعم، عشان قال أعم، لا ده مش صديق واسع، ده ضرب مثال ظنه البعض تخصيصا. وإلا فقال ومن صنع مثل صنيعهم، اللي قياده بالصحابة قال ومن صنع مثل صنيعهم. وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق إكرمة قال كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا، فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر عنه قال لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة، من المشارق والمغارب دخل بيد وسود وحمر وصفر وكل أصناف الأمم دخلوا في الإسلام. عن أبي بن كعب قال لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، أخرجه الطبري بإسناد حسن. وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة، كل الأثر الأخيرة دي. وبه جزم الفراء واستشهد بقوله واذكروا إذ أنتم قليل، وقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، لو في قوم شعيب يقول وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء، سواء في المعنى يعني كنتم زي أنتم، بس كنتم بتفيد في اللوح المحفوظ في علم الله كتبتم كذلك، في قال غيره المراد بقولي كنتم في اللوح المحفوظ، رجح الطبري أو في علم الله. ورجح الطبري أيضا حمل الآية على عموم الأمة، وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال أنتم متمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وهو حديث صحيح حسن صحيح، أخرجه الترمذي وحسنه. وابن ماجة والحاكم وصححه، وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات. وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت أمتي خير الأمم، عشان كده قلنا الحديث عام فيه ليس مقيدا في الخصوصية بأنهم خيرهم للناس، بل من وجوه خيريتهم العامة أنهم خير الناس للناس. نعم، الراجح عموم الآية وعموم الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله.